تفسير الآية 150 من سورة الصافات، يقول تعالى: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، أي اسألوهم أيضا على سبيل السخرية منهم والتسفيه والتجهيل لهم، هل كانوا شاهدين حاضرين حينما خلق الله تعالى الملائكة ورأوها إناثا؟ كيف حكموا بهذا بلا أي علم ولا أي دليل؟ وذلك لأنه كان بعضهم يصدق بوجود الملائكة، ولكنهم يعتبرونها هي بنات الله سبحانه التي أنجبها، ولذلك كان بعضهم يعبدونها. تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا.